بسم الله الرحمن الرحيم. قال: العلامات الجسدية هل تسمى علامات حسية أم معنوية؟ حسية لأنها تظهر، والمعنوية هي العامل النفسي من قلق وما إلى ذلك، شيء لا يكون ظاهرا. هذا هو الدرس الرابع من كتاب الحيض. مسألة: ما أكبر سن تحيض فيه المرأة؟ المرأة إذا بلغت فإنها تحيض ويستمر معها الحيض، وهذا على الغالب، وهذا شيء جبلت عليه المرأة، كتبه الله عليها، فيستمر بها منذ بلوغها إلى أن تصير شابة ثم إلى أن تصير كبيرة. واختلفوا هنا في السن الذي ينقطع فيه دم الحيض، ويترتب على مثل هذه المسألة أحكاما، ويترتب عليه أيضا ما يتعلق بصيامها وصلاتها. فالذين حددوا سن الحيض بسن معين قالوا في هذا السن لا عبرة بالدماء التي تكون، وليست هي بدم حيض، ولا تترك الصلاة ولا الصيام، وأعدوه دم فساد. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. نعم، هم لم يختلفوا أن المرأة إن كانت كبيرة في السن، قد طعنت في السن 190 110، ممكن تعمر المرأة، في هذه الحالة لم يختلفوا أنها من الآيسات. لكن فيما دون 70 60 50، هل ينقطع حيضها أم يمكن أن تحيض؟ هكذا صورة المسألة. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول 50 سنة، قالوا ما كان من 50 سنة فما فوق هذه ينقطع عنها دم الحيض، وما كان دون ذلك فإنها تحيض. فعلى هذا القول بعد 50 سنة إذا جاءها هل يمكن أن يكون دم حيض؟ لا يكون دم حيض، أي دم يأتيها. وبالمقابل عندهم لا تترك الصلاة ولا تترك صيام رمضان. هذا القول الأول، وسنذكر دليله. القول الثاني: أكثره 60 سنة. القول الثالث: أنه لا حد لأكبر سن تحيض فيه المرأة، لا حد له، بمعنى أنه يختلف من امرأة إلى أخرى، وأنها جرت العادة فيما يتعلق بالحيض أن المرأة قد ينقطع عنها الحيض وهي في 50 سنة، في 60 سنة، في 70 سنة. فإذا على القول الثالث وهو الراجح كما سنبين أدلته، أنه ليس هناك سن محدد للمرأة الكبيرة وما يتعلق بانقطاع حيضها. طيب، ما هي أدلة الذين قالوا بتحديده بال50 سنة أنه أكبر سن تحيض فيه المرأة وبعدها ينقطع؟ استدلوا بأثر جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا الأثر لم أجد له إسنادا، وإنما يذكره الفقهاء عند هذه المسألة بغير إسناد. ذكره ابن قدامة في المغني الأول 436، وقد قال العلامة الألباني في إرواء الغليل برقم 186، لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. ويذكر بعضهم هذا الأثر بلفظ: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، وهو أيضا بغير إسناد. فما وجه الشاهد عندهم في هذا الأثر: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، أي ينقطع حيضها، فالمرأة التي لا تحيض لا تحمل. فلهذا المرأة الآيسة كبيرة السن لا تحمل، وكذلك الشابة التي لا تحيض لا تحمل. فهم استدلوا بهذا الأثر المروي عن عائشة أن المرأة إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض، استدلوا بهذا على التحديد. لا يثبت، لا إسناد له، لا أصل له. وقد جاء بنحو أثر عائشة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي في مسند زيد بن علي. وما حال هذا الأثر المروي في مسند الإمام زيد؟ ما حاله؟ هؤلاء أنتما ستجيبان. أريد آخر، موسى، ما حاله؟ نعم يا نجيب، نحن تقدمت معنا فائدة فيما يتعلق بهذا الجانب. فمن؟ من؟ نعم يا أبا عثمان، ما تذكر؟ هو الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية، فما حاله؟ نعم، موضوع، من وضعه؟ نعم، مسند الإمام زيد مروي من طريق راو ضعيف، راو متروك وقد كذب، فما اسمه؟ من يكتب الفوائد التي نستطردها سيعرف. نعم نعم يا سليمان. طيب ننظر أبا البراء. نعم، من طريق من؟ الواسطي. أنا ممكن أعد لك 1000 واسطي الآن. من هو؟ نعم، ما اسمه؟ أنت يا أحمد، ما اسمه يا أحمد؟ ما تعرف؟ فنعم أنت خالد، خطأ، أحسنت. عمرو ابن خالد الواسطي. أبو من أنت؟ أبو من أنت؟ من أين أخذت الفائدة؟ ذكرتها؟ أحسنت، ما شاء الله، اكتب وقيد الفوائد. أنا أرى بعض الأحيان الكثير من الإخوة أنظر في دفتره، دفتر منظم وخط جميل، وهذا أراه موفقا، وأراه بإذن الله سيكون له مستقبل طيب. وبعضهم عنده دفتر 100 أبو 200، والله قد جلست بجانب بعضهم أبو 200 وقد وصل فيه قرابة 180، لكن خط ما تستطيع أن تفهم منه فائدة. وهذا والله إهدار لجهود، إهدار لجهود الفوائد والعلم الذي تستفيده. فيا إخواني، لا يكسل طالب العلم عن الخط. أنا أرى بعض الشباب عندهم نهمة وخطه جميل، يأتي يسألني وأرى في دفتره فيقول ما معنى هذا، وأرى خطه فأعجب به، نسأل الله أن يبارك فيهم. وبعضهم ما عنده اهتمام في هذا الجانب أبدا، بل من عجيب ما وقفت عليه أن بعضهم أقول له اقرأ لي هذه الفائدة في دفتره، دفتر 180 ما بقي إلا 20 صفحة وصار 200، ما يستطيع إقراءها، ينظر إليها يتهجى مثل تهجي الأطفال. فانتبهوا يا رعاكم الله، أنا دائما أكرر والله، وأرى أن البعض لا يلقي لهذا النص بالا ولا يرفع له رأسا، وهذا والله سيجد عاقبة هذا الأمر إذا قد تراكمت الدفاتر. بالله عليك، إيش الفائدة؟ تتراكم 10 دفاتر مليئة بشروحات الشيخ وبفتاوى الشيخ، وما استفدت أنت، وما استفاد من جاء بعدك، لا استفاد ولدك ولا استفاد أحد، إنما سيستفيدون منها في حالة واحدة، إذا ما عندهم غاز يوقدون عليها. هذه هي الحقيقة. أنا والله أكثر من هذا النصح لأني حقيقة أرى بعضهم عنده اجتهاد في طلب العلم، وأراه حريص ومجتهد، ولا تكاد فائدة وحرف يخرج من الشيخ إلا ويكتبه، لكنني أحزن عليه، ما يقرأ أبدا والله، ما يقرأ، لو حاولت معه ما حاولت لن يقرأ إلا أن يشاء الله. فبعضهم ربما يعطيها الله سبحانه وتعالى موهبة يقرأ خطه، هذا نادر. طيب، فإذا مسند الإمام زيد هذا روي من طريق أبي خالد، واسمه عمرو بن خالد الواسطي، متروك الحديث وقد كذب. فإذا ما رأيته في هذا المسند المنسوب للإمام زيد بن علي فاعرف أنه كذب وموضوع، وأقرب ما يكون من وضع الشيعة. فلهذا تجد الشيعة قد يغترفون من هذا المسند. لماذا؟ لأنه قد روى آثارا كثيرة كلها عن علي بن أبي طالب من قوله، أكثر من 670 تقريبا أثر، وكلها يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهذا هو الذي بنى عليه الزيدية مذهبهم، مذهب الزيدية، بناء على ما في هذا المسند. وأيضا لا يغترفون منه إلا ما وفق أهواءهم. أما ما كان يعني مما ورد فيه الدليل من الكتاب والسنة قد يتركونه. طيب، هذا هو عمدة القائلين بتحديد سن انقطاع الحيض وآخر سن يمكن أن تحيض فيه المرأة، وهو كما ترى ضعيف لا يثبت. وما هي حجة القائلين بتحديده في 60 سنة؟ ما عندهم دليل إلا أنهم يستدلون بهذا الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها، فقالوا يبتدئ من 50 وقد يستمر إلى 60 وبعدها لا يكون دم حيض ينقطع، فما جاءت من دماء بعد هذا السن لا يعتبر بها. وهذا القول مرجوح، وكذلك القول الأول بأنه محدد ب50 سنة، والراجح أنه لا حد أكبر سن تحيض فيه المرأة. عامة المحققين كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهكذا المتأخرين ابن باز وابن عثيمين، الشيخ مقبل، شيخنا يحيى، فيقولون لا حد لأكبر سن تحيض فيه المرأة. فهذا يختلف من امرأة إلى أخرى، فمتى انقطع عنها الدم ولم تر علامات الحيض فإنها تكون من الآيسات، ومتى رأت دم الحيض فإنه يعتبر به ولو كانت في 60 في 65 ولو كانت في 50. هذا هو القول الراجح الذي عليه أكثر العلماء وأكثر المحققين، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة. فمن تلك الأدلة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله سبحانه وتعالى لم يبين في القرآن الكريم سنا معينا ينقطع فيه الحيض، ولم يبين سنا معينا هو آخر مدة وآخر سن يمكن أن تحيض فيه المرأة، وإنما بين أنه متى وجد هذا الأذى فإنه حيض، صغرت المرأة أم كبرت. فإذا هذا الدليل الأول، أن الله لم يحدد سنا معينا فيه انقطاع الدم أي انقطاع دم الحيض، وإنما بين أنه أذى متى ما خرج فاعتزل النساء في المحيض، ثم تنشأ من هنا الأحكام المترتبة على الحائض. ومن الأدلة التي تدل على عدم تحديد سن انقطاع الحيض قول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ما وجه الشاهد؟ أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن انقطاع الحيض لا يكون إلا بالأياس، ولم يعلق ذلك بسن معين، يعني لم يقل ربنا تبارك وتعالى: واللائي بلغن 50 سنة، واللائي بلغن 60 سنة، أنها تكون من الآيسات، وإنما أجمل ولم يفصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، واليأس المذكور ليس هو في الوصول إلى سن معين، ولو كان ذلك في بلوغ سن لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أن تيأس المرأة من أن تحيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من الحيض ولو كانت بنت 40. ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة، ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب. وأيضا من الأدلة التي تدل على عدم تحديد سن انقطاع الحيض حديث الباب، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ما وجه الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة، فعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الحيض على إقباله كما علق أحكام الطهارة على إدباره، ولم يعلقها على بلوغ سن معين. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.